نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فهذا هو درسنا في هذه الليلة المباركة، درس التفسير من الدر النذير باختصار تفسير ابن كثير. قد وقفنا عند قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يقرأ أخونا الكبير الحبيب أبو تيسير الكبير مشكورا مأجورا. جزاك الله خيرا. نحن نقرأ آية آية، نعم، ثم نبين ما فيها من زيادات ومن فوائد ولطائف. وقوله: وظللنا عليكم الغمام، لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم. وهذه هي يعني طريقة القرآن، لهذا القرآن مثاني. لما ذكر ما عوقبوا به أو ما دفع عنهم من النقم، بيّن الله عز وجل بعد ذلك ما أسبغ عليهم من النعم. فإن الظل في مقابل الحر نعمة من النعم العظيمة، ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة، وذلك حينما تدن الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميلي. قال سليم بن عامر الراي: والله لا أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أم العود الذي تكحل به العين. فيغيب الناس على قدر ذنوبهم في عرقهم ورشهم، إلا سبع أصناف يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم رجل إمام عادل، ومنهم امرأة دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. منهم رجل أنفق نفق بيمينه فأخفاه حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه. فهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. والباقي الخلق يعني نسأل الله العافية يكونون في كرب عظيم، حيث تدن الشمس من رؤوسهم بهذا المقدار. فالظل والظلال والبراد الماء البارد هذا من نعم الله التي أسبغها على خلقه. ولهذا في الحديث أول ما يسأل العبد عنه من النعم أن يقال له: ألم أصح بدنك وأروك من الماء البارد؟ ألم أصح بدنك وأروك من الماء البارد؟ فهنا من نعم الله على بني إسرائيل بعد أن ضربهم التيه، أن الله عز وجل أرسل عليهم الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض البارد، هذا هو الغمام. والغمام يأخذ من التغطية والغشاوة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هلال رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، عدة شعبان يعني 30 يوم. غم يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال قتر أو غيم. فهنا الغمام لما تاه في صحراء، قيل صحراء سيناء، وقيل بين صحراء سيناء وبلاد الشام، لما تاه 40 سنة، وربنا عز وجل جعلهم يتيهون بسبب نكولهم عن الجهاد وعدم جهادهم مع موسى، لما قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجون إلى أن قالوا فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. ضرب الله عز وجل على بني إسرائيل التيه 40 سنة وهم يتوهون في الصحراء، فربنا رحمهم فجعل عليهم الغمام فوق رؤوسهم سحاب أبيض بارد حتى لا تؤذيهم الشمس. وهذه الأمة، هذه الأمة اللي ضرب عليها التيه أنجبت أولادهم اللي عاشوا هذا الجو من الحركة والجهد والتضحية، هم الذين دخلوا مع يوشع بن نون، أو بعضهم الذين دخلوا مع يوشع بن نون لما قال لما دخل الأرض المقدسة والله عز وجل حبس له الشمس، قال لا أنا مأمور وأنت مأمور، اللهم احبسها عنا، فحبس الله عز وجل حتى فتح الله عليه. إذا أهمل أهول كان المن ينزل عليهم من الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. المن، المن مصدر ينطبق على كل ما يرزقه الإنسان من غير كلفة من طعام وشراب، يعني من غير تعب. والرزق اللي نزل على بني إسرائيل 3 أشياء: المن النازل عليهم من السماء، وهذا المن هو الطل ينزل من السماء على الأشجار أو على الأحجار فينعقد مثل العسل، وهذا يسمى عند الأطباء الترنجبين، الترنجبين ينعقد مثل العسل. وحدثني رجل أنه رأى هذا المن نازل من السماء على شكل كالغيوم، وقال رأيت ذئبا يركض نحوه وأخذ منه شيئا، وأنا أدركت الذئب وأخذت مما بقي منه شيئا، فقال أحلى من العسل. وهذا المن والسلوى اللي بيعملوه في العراق، وإن كان مخفف هذا جدا، هذا من هذا القبيل، من هذا المن النازل. ويقال أنه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. فهذا كان ينزل عليهم على شكل حلوى له. المن الآخر اللي هو اللي ورد في الحديث: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة اللي بيسموها بالخليج جمة، يقولوا لها هكذا جمة، هي مثل البطاطا، مثل البطاطا، ليس لها ساق وليس لها ورق وليس لها فروع، إنما هي يعني تتكون من بفعل المطر والرعد، ولهذا يسموها نبات الرعد، وبعضهم يسميها جدر الأرض، وإن كان هذا نعم هو الفقع ينطبق على ذلك الذي يخرج خارج اللي بيكون طربوش هكذا، لا، أما هذا هو الكمأ، الكمأ اللي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بمثابة الخبز، كانت لهم بمثابة الخبز. ولما أنت تأخذها للكمأ وتقشرها وتقطعها وتحوسها مع بيض أو بصل أو كذا، يكون كأنك بتأكل إلية خروف صغير لذيذ جدا. وهذه فيها فوائد، إنها تغني الإنسان، تقوم مقام الخبز، وفيها ما فيها، لكن أكلها وهي نيئة مضر، بسبب القولنج والقولون وبسبب أمراض سوداوية، ولهذا لابد من إزالة أو مضارها بأنها تقطع وتطبخ، تقلى مع الزيت والزعتر ونحو ذلك حتى تذهب بعض مضارها. وهذه الكمأة هذه الله قال وأنزلني عليهم من، لكن هي تخرج من الأرض، لكن في الحقيقة لا تخرج من الأرض إلا بفعل إيش؟ المطر والرعد، وكأنها نازلة من السماء. ثم أنزلنا، لأن هذه ليس الإنسان فيها كسب وليس له فيها جهد، فكأن والله قدرها ورزقها والأرزاق. طيب ما هو كل رزق من الله، سواء يخرج من الأرض أو ينزل من السماء. الآن الكنوز اللي يعثر عليها الإنسان أو المعادن اللي في الأرض أو المياه أو كذا، كلها من رزق الله، وكلها من عند الله، وكلها من خزائن الله، وخزائن الله في السماء. فلهذا لا يستشكل أحد كونها تنبت من الأرض، والآية تقول يقول الله عز وجل فيها وأنزلنا عليكم المن والسلوى. النوع الرزق الثالث اللي هو السلوى، والسلوى هو طائر السماني يشبه الزرع. طائر السماني طير صغير يمكن ملء اليد، ولحمه لذيذ، وهو كما سماه الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني هذا أطيب الطعام. ولهذا ربنا عز وجل أنزل عليهم لحم كحم الطير، ولحم ولحم طير مما يشتهون، طعام أهل الجنة الطير، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أقدم الفاكهة على اللحم لأنه هذا هو الصحيح، أن نبدأ بالفاكهة لتستعد المعدة للهضم قبل أن نأكل الطعام الدسم ثم ندخل عليه الفاكهة، وهذا مضر جدا ويسبب أدخان ويسبب أمراض. فالأصل أن نبدأ بالفاكهة بعدين نبدأ بالطعام. فإذا لحم السماني، طائر السماني، خبز يساوي الكمال، حلوى اللي هي ايش؟ من السماء، من السماء اللي كان ينزل وينعقد ويشبه العسل، بل هو احلى من العسل. فاذا هنا قال لك ايش؟ وانزلنا عليكم المن والسلوى. قال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه، يعني صباحا، لأنه هذا المن ينزل متى؟ صباحا، ينزل من الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت بعد طلوع الشمس خلاص، هذا رزقه. وهذا بدل على أن الإنسان ما ينبغي ينام عن رزقه، هذا الوقت المبارك الذي يطلب فيه الرزق. بارك الله لأمتي في بكورها. اليوم أكثر الناس يذهبون للعمل بعد الضحى وممكن قبيل الظهر، ولهذا قلت أرزاقهم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول بارك الله لأمتي في بكورها. زمان كانوا أباءنا وأجدادنا يناموا مبكرين ويستيقظوا إلى عقولهم ومزارعهم مبكرين، بعد الفجر يفطر ويتوكل على الله ويذهب ويرزق. فهنا إذن قال لك فيغدون إليه يعني صباحا فيأكلون منه ما شاءوا. فضل. قال قتادة، قال قتادة المن أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن أماؤها شفاء للعين. رواه أحمد عن سفيان بن عيينة والجماعة في سننه إلا أبا داود. وقال الترمذي حسن صحيح وهو في الصحيحين، هو في الصحيحين في البخاري ومسلم كما في الحاشية. الكمأة اللي هي ايش؟ اللي هو نبات الرعد اللي يشبه البطاطا، وهذا يشتهي ينتشر في الأرض الرملية قليلة الماء، موجود في جزيرة العرب، موجود في مصر، موجود في بلاد الشام وفي الصحارى. فهذا وهذا لا يزرع في الحقيقة، إنما هو من من الله، إنما هو رزق من الله. فهنا الكمأة سميت الكمأة لأنها تكمأ في الأرض، تختفي في الأرض. والكمأ جمعها أكمأ، يعني حبات الكمأ جمعها أكمأ، فهي تنفجر عنها الأرض، تتصدع عنها الأرض. يعني أنت تشوف أرض متصدعة متشققة، تحفر تجد هذه الكمأ. من المن أي مما من الله به على بني إسرائيل في التيه، وأطعمهم إياك، وكانت منزلة الخبز. وماؤها، ماء هذه الكماء شفاء للعين، شفاء للعين يعني لأمراض العين. فهذه الكماء كيف نستعملها وكيف بعض الأطباء العلماء يقول لك هذه تؤخذ، بعضهم يقول لك صرفا يعني ماءها الصرف، بعضهم يقول لا تضاف إلى بعض الأكحال مثل الإسمد وغيره. ولكن الحديث على ظاهره يدل أن ماءها شفاء للعين صرفا، لأن الضاجع فيه هذه الخاصية. كيف نفعل تفعل بها؟ تأتي بها تغسلها جيدا وتقشرها حتى يزول الرمل منها، وتحميها على النار أو على الجمر قليلا فتحفز الماء الذي فيها. وبعضهم بيصطح هكذا بحطها على الجمر فبصير الماء يغلي هكذا، فلما ترجع تحفز فيها الماء تصير سهل خروج الماء منها، فتصطح قليلا هكذا تشقها ثم تعصرها في إناء فنجان أو كوب وهكذا تتقطر بها. وبعض إخواننا حتى يحافظوا عليها، لأنه هذه إذا أخذناها هكذا فإنها تفسد بعد يوم أو يومين، بعض إخواننا يعالجوها بالتقطير، يقطروها في بعض الأجهزة البدائية يعني، فتصبح مثل الماء المقطر، ويعني تعيش بالثلاجة ما شاء الله تعيش، فتتقطر بها يعني واحدة هنا أو ثنتين هنا، واحدة هنا أو ثلاث هنا وثنتين هنا، كما ورد في السنة صباحا ومساء، فهي تجل العين. وبعض القصص الواردة عن بعض الناس أنهم كانوا فقدوا أبصارهم وعادت إليهم أبصارهم بفضل الله عز وجل، ثم في إيمانهم وتصديقهم بهذا الحديث واستعمالهم لهذا العلاج اللي هو من العلاجات النبوية التي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحث أمته عليها وقاية لأعينهم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أمته وقاية لأسنانهم وأفواههم بالسواك، وكذلك حث أمته وقاية لعيونهم بالإسمد وبالكماء وبغير ذلك من الأكحال النافع. فإذا هنا ما في هذه الآية من فوائد، وظللنا عليكم الغمام، وقلنا الغمام هو السحاب الأبيض البارد جعله الله عز وجل فوق رؤوسهم كالظلة حتى يحجب حر الشمس عن رؤوسهم، وهذا من رحمة الله بهم رغم يعني استكبارهم وعنادهم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقلنا المن يعني كل ما كان عفوا من غير جهد فهو مما امتن الله به على عباده، ومما امتن الله به على بني إسرائيل اللي هو المن النازل من السماء الحلو اللي هو ترنجبين، ونبات الرعد اللي هو الكماء، والسلوى هو طائر السمان، وطائر السمان هذا يعني ممكن بعض المزارع الآن صاروا يكثرونه ويعني يبيعونه بشكل تجاري. ثم أمره الله عز وجل فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهنا قال العلماء هذه من ليست تبعيضية وإنما هذه للجنس، أي كلوا من جنس الطيبات جميعا هذه وغيرها، وهنا كلوا الأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يمتنع عن المباح، فإن امتناع الإنسان عن أكل المباح إذا لا يلحق به ضرر في بدنه أو في غيره فإنه يكون يعني مذموما كما قال بعض علمائنا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني هذا رزق ساقه الله إليكم، وسيأتي معنا يعني كيف أنهم ملوا هذا الرزق وقالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، يعني في قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني في أحد يلي الله من عليه بطيبات الرزق ويأتي يطلب البصل والثوم والفوم والبقلي وغير ذلك. وكل هذا يدل على يعني طبيعة بني إسرائيل وتعنتهم وكبرهم. وما ظلمونا يعني ما أضرونا بشيء، ما ظلمونا وما نقصونا، لأن الله عز وجل لو كل الخلق أطاعوه عن آخرهم لا ينفعونه بشيء، ولو كل الخلق إنسا وجنا عصوه ما أضروه بشيء، كما في الحديث القدسي كلكم تعفونه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، إنما هي أعمالكم أعصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله وجد غير ذلك فليلومن الناس. إذن هم كونهم يعني عصوا رب العالمين وظلموا أنفسهم وخالفوا أوامر الله لن يضر الله شيئا، ولكن الضرر يعود عليهم لأن الجزاء من جنس العمل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه الطيبات وحلت لهم، والإنسان يحرم الرزق بالذنب يصيب، والعذاب ينزل على الناس بسبب ذنوبهم، فكلنا أخذنا بذنبه. فهؤلاء إنما يعود وبال ظلمهم لأنفسهم على أنفسهم ولن يضر الله شيئا. من الفوائد المستفادة من هذه الآية أولا أن نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظل، نعمة الله يعني أنه هذا من النعم أنه الله هيأ لهم الظل، فإن الظل عن الحر من نعم الله على العباد، ولهذا ذكره الله في معرض الامتنان على بني إسرائيل حيث قال وظللنا عليكم الغمام. تصور إنسان موقوف في الشمس عقوبة له في جزيرة العرب في يوم شديد الحر، وآخر أو آخرون يجلسون تحت المكيف وفي الظل والماء البارد حيث الأرائك وحيث الماء، كيف يكون وضع هذا وكيف وضع هذا؟ فإذا هؤلاء في نعم، وهذا الموقوف في الشمس في عذاب. لا رأيت واحد من إخواننا في خارج من الحرم المكي كأنه يعني ضاع نعله أو سرق، ومسكين كان يعني يوم حر شديد، فرأيت واضع كرتونة في رجل الشمال يمين وكرتونة في رجل الشمال ويفعلها مثل الزلاجات، مش غير قادر على الوطئ على الأرض لأنه الزفت ساح قد ساخ من شدة الحر، فلو مشى على الأرض لتفطرت قدماه وتنفطت قدماه. فندعو الله عز وجل أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الفائدة الثانية أن الغمام يسير بأمر الله عز وجل حيث جعل الغمام ظلا على هم يمشون والظل يمشي وراء فوق رؤوسهم، وهذا من فضل الله ورحمته. إذا كان من عصاه يفعل الله به هكذا فكم من أطاعه؟ الله أكبر، انظروا رحمة الله واسعة. دائما علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونسأل الله العفو والعافية. فالغمام مسير بأمر الله، لو اجتمع من بأقطارها على إضلال آلاف الناس بإحداث غمام لهم هل يستطيعوا؟ ما يستطيعوا، ولو استطاعوا أنهم يعملوا شيء ما يمكن أنه يسير ويمشي حسب حاجة هذا الإنسان المحتاج للطيب. الفائدة الثالثة بيان نعمة الله على بني إسرائيل بما أنزل عليهم من المن والسلوى، يأتيهم بدون تعب ولا مشقة، ولهذا وصفه الله بالمن من الامتنان. الفائدة الرابعة أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله تعالى هيأ لهم لحم الطير، لحوم الطير، وهو أيضا لحوم أهل الجنة، طعام أهل الجنة. قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. الفائدة الخامسة أن الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها. الله أنعم عليك نعمة، عليك أنك تستفيد منها وتشكر الله، ولا يحرم نفسه منها، لقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلا ينبغي للإنسان أن يتعفف لشيء من المباحات. قال شيخ الإسلام تيمية: من امتنع عن أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم. تنطع طبعا. والفائدة السادسة أن المباح من الرزق هو الطيب، الطيبات مباح، لقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني بعض أهل العلم يقولوا أنه الطيب والمباح قد يمتنع الإنسان عنه لسبب، مثلا اللحم من الطيبات، لكن أنا معي نقرس لا سمح الله، والطبيب منعني، فأنا أمتنع عن ذلك. سيدنا عمر امتنع عن أكل بعض الطيبات، قال: لأنه كل الرعية ما أكل منه، كيف أكل أنا ورعيتي للدار، وأنا يعني قدوة لهم. إذا كان الواحد لا يشتهي يا شيخ، هو مباح، مباح بس لا يشتهي، هذا لا يشتهي ما يجوز أن يمتنع، يجوز. طب الامتناع شيخنا، في ناس يقول لك ما بحب، لكن لا يحرم، لا بحبها مكروه، لكن لا يحرم، ما بشتهي أحسن. حرموا، في ناس ما بأكل مثلا السمك أو من الطيبات، في ناس لا يأكل مثلا الباذنجان أو الملوخية أو كذا بعض الأكلات. سابعا تحريم أكل الخبيث، والخبيث نوعان، لأنه كل من طيبات ما رزقناكم، إذا يحرم أكل الخبائث. وفي آية طبعا صريحة، وبعض أهل العلم استدلوا بها على تحريم الدخان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث والدخان باتفاق العقلاء من الخبائث. إذن قال لك تحريم أكل الخبيث، والخبيث نوعان: خبيث لذاته وخبيث لكسبه. فالخبيث لذاته مثاله الميتة والخنزير والخمر، قال الله تعالى: فإنه رجس، سمى هذه الأشياء رجس، أي نجس، أي خبيث، وهذا محرم لذاته، محرم على جميع الناس. وأما الخبيث لكسبه فمثل الكسب من غش، واحد بيكسب كسب من وراء الغش، أو كسب من ربا، أو من كذب، أو زنا، أو نحو ذلك، وهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره. يعني لو واحد أب بيشتغل بيدخل أموال ربوية وعنده قاصر، حرام عليه هو، لكن هذا القاصر لأنه هو يعيله وهو محتاج إليه ليس حراما عليه. أو واحد تعامل معه مثلا في غير الربا، بحيث أنه اشتغل له شغل مثلا وأعطاه من راتبه اللي هو أصله حرام، هذا ما دخل. فإذا هو قال: وهذا محرم على مكتسبي وليس محرما على غيري، إذا اكتسبه من طريق مباح. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ويأخذون الربا، فدل على أنه لا يحرم على غير الكاسب. الفائدة الثامنة أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة، لقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الفائدة التاسعة والأخيرة في هذه الآية أن العاصي لا يضر الله شيئا، وإنما يظلم نفسه ويضر نفسه. الآيتين اللي بعديها، لأنه اليوم ثلاث آيات، آية 58 و 59: وادخلوا. وقال الله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يقول تعالى لائما، يقول تعالى لائما لهم على ذكورهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر. لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة. سجد أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر، ورد بلدهم عليهم وانقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي عن ابن عباس: وادخلوا الباب سجدا أي ركعا وكونوا حطة. قال الحسن: وقدد أي احطط عنا خطايانا. أخذ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم. يعني أدبارهم. فبدلوا وقالوا حطة. حنطة. وقالوا حنطة حبة في شعره. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا وقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أحسنت. طيب، الله عز وجل قال لهم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. القرية جمهور المفسرين على أنها بيت المقدس، وبعضهم قال هي أريحة اللي كان فيها العماليق الجبارين، اللي طلب موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن يدخلوها، وقالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، وضرب عليهم التيه. وبعدين لما طلب منهم أن يدخلوا بيت المقدس أو أريحة، وأريحة مش بعيدة من بيت المقدس على كل حال، يعني أريحة بينها وبين بيت المقدس يمكن في ظني 35 كيلو. ممكن أريحة تشوف بيت المقدس. على كل حال، الله عز وجل أمرهم أن يأتوا بقول وفعل حتى يتوب عليهم ويغفر لهم. قولوا الباب سجدا. سجدا لا يفهم منه السجود المعهود اللي هو أن يدخلوا على جباههم، لأنه لا يستطيع أحد مهما كان في يعني من التدريب واللياقة أن يمشي على وجهه. نعم، أهل النار يسحبون على وجوههم والعياذ بالله يوم القيامة. فإنما أراد منهم ربنا عز وجل أن يدخلوا خاضعين طاطية رؤوسهم، يعني كالراكع، يعني يومئون برؤوسهم إشارة إلى ذلهم وخضوعهم لربهم. وأن يقولوا حطة يعني يا ربي احطط عنا ذنوبنا. فهم يعني اليهود كعادتهم قوم بهت وعناد واستكبار، إيش فعلوا؟ رجعوا القهقرة على أدبارهم، يزحفون على أدبارهم ورافعين رؤوسهم هكذا ويقولون حنطة أو حبة في شعيرة استهزاء، يعني كانوا يقولون إيش حطة. نعم لم نستبدلها عن طاعم بشر. طبعا يعني بدلوا القول وبدلوا الفعل. الله يأمرهم بشيء قولي وشيء فعلي وهم يبدلوا القول وبدلوا الفعل فكانوا بذلك مستحقين للعذاب ولهذا قال الله عز وجل. وطبعا لما الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا القرية اللي هي بيت المقدس ويأكلوا مما فيهم طيبات بكامل حريتهم حيث شئتم رغدا يعني من غير أي يعني سؤال أو جواب وادخلوا الباب باب القرية هذه. وطبعا بيت المقدس القرية في عرفنا الآن القرية هي المدينة الصغيرة أو المساكن المجتمعة اللي بتكون في الريف هذا في عرفنا الآن. لكن في الحقيقة في الشرع أن القرية هي المدينة ولهذا سميت مكة أم القرى أم القرى. فالقرية في المصطلح الشرعي أنها تنطبق على المدينة كبرت أو صغرت وهي مأخوذة من القري وهو الاجتماع قري وهو الاجتماع اجتماع البيوت في مكان هذه تسمى قرية. وفي السنة دعاء دخول القرية اللهم رب السماوات السبع وما أظن ورب السماوات السبع وما أظن ورب الأرض السماء مقلل ورب الرياح وما دار إلى آخر الدعاء المعروف. قال وادخلوا الباب سجدا أي حال كونكم ساجدين يعني مطأطئي الرؤوس خاضعين. وقال بعض المفسرين راكعين. وقولوا حطة اختصار لأحطط عنا ذنوبنا يعني تدعون ربكم تسألونه أن يغفر لكم نغفر لكم خطاياكم. فيها قراءات تغفر لكم نغفر يغفر لكم خطاياكم يعني ذنوبكم وسنزيد المحسنين. فمن أطاع الله واستغفر وتاب وامتثل ما أمر الله به فإن هذا محسن والمحسن موعود بأن يزيده الله إحسانا كما أن المسيء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبدل الذين ظلموا فسجل الله عز وجل عليهم الظلم قولا غير الذي قيل لهم. بدلوا القول حطة بأن قالوا حنطة أو حبة في شعيرة. بدلوا القول وبدلوا الفعل بدل ما يدخلوا مطأطئي رؤوسهم دخلوا بالعكس إلى الوراء يزحفون على استهم استاهم يعني أدبارهم ويقولون هذا القول حبة في شعيرة أو حنطة. طيب إيش العقوبة؟ فأنزلنا على الذين ظلموا وذكر الذين ظلموا مرتين للتأكيد على أنهم بهذا الفعل استحقوا العذاب والظلم رجزا. في عندك رجس وعندك رجس. الرجس هو الخبائث إنها رجس ها؟ رجس من عمل الشيطان. الرجس الرجس هنا تأتي بمعنى الخبيث الحسي والمعنوي. أما الرجس فهو العذاب وبعض المفسرين قالوا الطاعون سلط الله عز وجل عليه الطاعون. المهم الرجس عذاب من الله أنزله على بني إسرائيل فتك بهم. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فوصفهم بأنهم ظالمين فاسقين ومبدلين. ثلاث أوصاف قبيحة في هذه الآية. أول شيء بدلوا فبدل الذين ظلموا قولا وفعلا قولا غير الذي قيل لهم وفعلا غير الذي أمروا به، وظلموا أنفسهم بذلك وكانوا فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسق فسقان، فسق أكبر مخرج من الملة، كما قال الله عز وجل ففسق عن أمر ربه عن الشيطان. وفسق أصغر سباب المسلم فسوق، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإذا الفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، ونسأل الله أن يجيرنا من الفسقين ومن الظلمين ومن الكفرين. إذن الآن نأتي على بعض الفوائد في هاتين الآيتين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. من فوائد الآيتين أولا إثبات القول لله عز وجل، وإذ قلنا، فإذا الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، والله عز وجل هذه من صفات كماله ومن صفات ألوهيته وربوبيته، وهو قول حقيقي بصوت وحرف، لكن صوته تعالى لا يشبهه صوت من أصوات المخلوقين، ولا يمكن للإنسان أن يدرك هذا الصوت لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. وهكذا جميع صفات الله عز وجل لا يمكن إدراك حقائقها. الفائدة الثانية وعد الله لهم بدخولها، ويؤخذ هذا الوعد من الأمر بالدخول، فكأنه يقول فتحنا لكم الأبواب فادخلوا، قلنا ادخلوا هذه القرية. الفائدة الثالثة جواز أكل بني إسرائيل من هذه والقرية التي فتحوها، يعني أكل بني إسرائيل من القرية وكذلك تمتع بهذه القرية التي فتحوها، وهذا على سبيل الإباحة لا على سبيل التمليك كحل الغنائم لهذه الأمة المحمدية. أنه أورد بعضهم إشكال أنه هذا يعني طب الغنائم لم تحل إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه هذا للإباحة وليس للتمليك كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أنه يجب على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع والشكر لله، في قوله يعني ما يدخلها مستكبر متغطرس يعيث فيها فسادا كالجبابرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة إيش كانت لحيته تكاد تضرب في راحل دابته، وكان عليه الصلاة والسلام خافض رأسه ويقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا عليه السكينة والوقار. إذن قال إنه يجب على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الخضوع والشكر لله، لقوله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها مطأطئا رأسه يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفائدة الخامسة ومنها لؤم بني إسرائيل ومضادتهم لله ورسله، يعني معاندتهم، لأنهم لم يدخلوا الباب سجدا بل دخلوا يزحفون على أجساهم على الوراء، يعني إلى الوراء استكبارا واستهزاء. الفائدة السادسة بيان قبح التحريف سواء كان لفظيا أو معنويا، لأنه يغير المعنى المراد بالنصوص. اليهود قيل لهم قولوا حطة قالوا حطة زادوا النون، والمعتزلة قيل لهم استرحمنا على عرش استوى إيش قالوا استوى زاد الله. لهذا قال ابن القيم نون اليهودي ولام جهمية هما في نص كتاب الله زائدة، يعني زادوها على القرآن، فما أشبه إيش هؤلاء باليهود؟ ما أشبه النهمية باليهود؟ الفائدة السابعة أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة، لقوله نغفر لكم خطاياكم. جهاد الأعداء والاستغفار والخضوع لله وعدم التكبر سبب للمغفرة، لأن الله قال نغفر لكم خطاياكم، وسبب للاستزادة أيضا من الفضل لقوله وسنزيد المحسنين. وأيضا تعطي الإنسان صفة الإحسان، تجعل صاحبها من المحسنين. الفائدة الثامنة أن الإحسان سبب للزيادة، سواء كان إحسانا في عبادة الله عز وجل أو إحسانا إلى عباد الله، فإن الإحسان سبب للزيادة. وفي الحديث الصحيح والله في عبد في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبعدين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا من الإحسان، تعفو عن من ظلم. الفائدة التاسعة منها تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها وأنه من الظلم. فبدل الذين ظلموا ما أذن لهم إيش؟ إنهم يقولوا يزيد نون حنطة، إلى أن يقولوا حطة قالوا حنطة، ما أذن لهم. وإحنا بنتذكر، وهذا جعلنا إنه دائما نحافظ على قداسة النص، لا نأول ولا نزيد ولا نحرف. لما علم النبي عليه الصلاة أحد الصحابة قال إذا أويت إلى مضجعي فقل اللهم إني رجعت وجهي إليك وأطاع إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة منك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما وصل هذا الصحابة عند وبنبيك قال وبرسولك، الرسول أنكر عليه وقالوا لا، قل وبنبيك الذي أرسل، لأن الرسول أعم من النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومع ذلك لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبدل الرسول مكان نبي، وهذا يدل على قدسية النص والالتزام، وأن الإنسان يجب أن يكون وقاف عند حدود الله من غير زيادة ولا نقصان. يعني لما سمع ابن عمر رجل عطس فقال هذا العاطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول كما تقول ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، علمنا إذا عطس أحدنا يقول الحمد لله. ولما شاف أحد الصحابة صحابي يستلم الركنين الشاميين قال له تعال، هل حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. هل رأيته يستلم شيئا من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني؟ قال لا. قال فلم تفعل؟ لكان الرسول ما كان يستلم من الحجر الأسود والركن اليماني، ليش أنت تستلم الركنين الشاميين؟ إذن نكون وقافين عند حدود الله. فنحن نقول لهؤلاء المبتدعة اللي ابتدعوا بزيدوا باستحسنوا، ألا يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ الفائدة العاشرة بيان عقوبة هؤلاء الظالمين، وأن الله أنزل عليهم رجزا من السماء عذابا بسبب ظلمهم بسبب تبديلهم. حادي عشرة الإشارة إلى عدل الله عز وجل، وأنه لا يظلم أحدا، وأن الإنسان هو الظالم، لأن الله قال فبدل الذين ظلموا، أنا الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الفائدة الثانية عشرة إثبات فسوق هؤلاء بخروجهم عن طاعة الله، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وبينا لكم والفسق نوعان، أكبر مخرج من الملة وضده الإيمان. قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فسق أكبر. وفسق أصغر لا يخرج عن الملة وضده العدالة، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ. الفائدة الثالثة عشرة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها، ليش كانوا يفسقون؟ ليش فسقوا؟ لخروجهم عن طاعة الله، ولأنهم بدلوا ما أمروا به. الفائدة الرابعة عشرة، الرد على الجبرية الذين يقولون إن الله تعالى مجبر للعبد على عمله، فإن الله أضاف الفسق إليهم، والفسق الخروج عن الطاعة، فهذا رد على الجبرية، لأنه الجبرية يقولون إن كل عمل بيعمل الإنسان مجبور عليه، وأن الله أراد الإيمان من الكافر، والكافر أراد الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو كانوا مجبرين على أعمالهم لكان تعذيبهم ظلما من الله تعالى، والله منزه عن الظلم لقوله ولا يظلم ربك أحد. فهذا الخامس عشر والأخير، أن الفسوق سبب لنزول العذاب. ثم الآن فيها فسوق يعني تهتز له الجبال، تخر له الجبال هدا، نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يرد هذه الأمة إلى ربها، ونسأل الله أن يغفر لنا من ذنوبنا بهذا القدر كفاية. ونقف عند قوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، آية 6، الآية 6.